وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والثلاثون، حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث يفهم من قول الإمام النووي رحمه الله أن له طرقا يقوي بعضها بعضا، أن فيه مقالا، بل إن فيه مقالا كبيرا، ولكن روي من عدة طرق وعن أكثر من صحابي، وهو بمجموع طرقه يقوى إلى درجة الحسن، ولهذا قال الشيخ: حديث حسن. والإمام أبو داود رحمه الله عد هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وحقيقة كما سوف نرى أن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين الكبرى والكلية، ولهذا سوف نرى شواهده من القرآن وشواهده من الأحاديث، بل حتى إن التشريع والفقه والأحكام كما سنرى كلها مبنية على رفع الضرر وعلى رفع المشقة وعلى جلب اليسر. ويكفي أن تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أرسله ربه إلا رحمة للعالمين، فلا ضرر ولا ضرار، هذا هو لفظ الحديث، وجاء كما قلنا بطرق كثيرة، وبعضهم رواه بطريقة بلفظ لا ضرر ولا إضرار بالهمز، وبعضهم أنكر هذه الرواية. أما من حيث اللغة فصحيح من ضر وأضر، ضر وأضر يتعدى بالهمز، وإن كان لا يتعدى من حيث الاحتياج إلى مفعول من عدمه، كعطى وأعطى، كعطى وأعطى، وضر وأضر. ثم اختلفوا في معنى أو في الفرق بين الضرر والإضرار، لا ضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، فقيل إنهما بمعنى واحد، وأن الضرر هو الضرار، والضرر هو مصدر، والضرار يكون اسم مصدر، لكن وأما إضرار فهي مصدر أضر، وقيل إن بينهما فرقا، وهذا هو الذي يبدو. وحينما قيل إن هناك فرقا اجتهد العلماء في أن يفرقوا ما هو الفرق بينهما، فقيل إن الضرر الذي هو المعنى، يعني لا ضرر في الإسلام، بمعنى لا يمكن أن تكون التشريعات فيها ضرر، ولا يمكن أن يكون في تشريعات الإسلام ما يضر المكلف، ولا ضرار، يعني لا يجوز أن يصدر المكلف أفعالا تضر بالآخرين، لا يجوز أن يصدر المكلف أو الإنسان أفعالا تضر الآخرين، طبعا بمعنى بغير حق، لأن الأشياء الضارة بحق هذه طبعا موجودة، الأشياء التي قد تضر ما دام أنها بطريق صحيح، طريق مشروع، على سبيل المثال الحدود والتعازير، هذه لا شك أنها تلحق ضررا بمن يقام عليه الحد، ولكنه ضرر بحق. وكذلك بعض أنواع الإجبارات التي يجبر عليها المكلف، كمثلا المدين حينما يباع بعض أمواله من غير اختياره من أجل أن يسدد ما عليه من ديون، وكذلك أيضا بعض الأمور تتعلق بعلاقات بين الزوجين أحيانا يكون فيها نوع من الإجبار، وهكذا هذا يسمى هو ضرر، يلحقه أحيانا ضرر لكنه بحق. فالمقصود بالضرر المنفي والضرر المنهي عنه هو ما كان بغير حق. وهناك من قال إن الضرر هو أن يصدر الإنسان ضررا بغيره من غير فائدة له، مع فائدة له تضر الآخرين لكنك أنت مستفيد، كذلك هذا ممنوع إذا كان الضرر راجحا. وإضرار هو أن تضر بغيرك من غير أن تستفيد، أن تضر بغيرك من غير أن تستفيد، أحيانا قد تضر بغيرك ضررا لكنك مستفيد، كما لو مثلا ترفع جدار بيتك على جارك أو تفتح نافذة على جارك، أنت مستفيد لكن جارك متضرر، فإذا هذا يسمى ضرر. هذا بعض التفسيرات. والضرار هو أن تضر غيرك وأنت لا تستفيد، تضر غيرك وأنت لا تستفيد. على كل حال كل هذه ممنوعة، كل هذه ممنوعة ما دام أن الضرر حاصل وليس هناك مصلحة راجحة فإن هذا ممنوع. المقصود أن هذا الحديث يمثل قاعدة كلية من قواعد الإسلام الكبرى، ولهذا العلماء رحمهم الله فرعوا على هذه القاعدة قواعد كثيرة. ومن أراد المزيد من طلبة العلم من التفاصيل فليرجع إلى كتب القواعد الفقهية مثل الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، فإنها تكلموا عن هذه القاعدة وأتوا بفروعها وضوابطها، وكذلك القواعد المتفرعة عنها كالضرر يزال ونحو ذلك، والضرر لا يكون قديما إلى آخره. فالمقصود أن دين الإسلام جاء بمنع الضرر. ولو أخذنا نتلمس بعض الشواهد والتفريعات من الكتاب ومن السنة نجد مثلا أن الإضرار بالوصية ممنوع، ووصية الضرار ممنوعة، كما في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فالضرر الوصية طبعا له صور كثيرة، مثل أن يوصي لوارث، لأن عادة إذا أوصى لوارث يكون أعطاه أكثر من حقه على حساب الورثة الآخرين، وهذا إضرار وهذا ضرر وهذا ممنوع. وقد يكون منه أن يوصي لغير وارث وهو ما يسمى بالأجنبي، غير الوارث يسمونه أجنبي في هذا الباب، في باب الوصية، الوصية لأجنبي يعني الوصية لغير وارث، وإن كان الأقارب ولو كان ابن عم إذا كان لا يرث يسمى أجنبي باعتبار أنه في مقابل الوارث. فلو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث فإن هذا أيضا وصية مضارة، حتى وإن لم يقصد الضرر أحيانا قد لا يقصد وقد يكون يجهل أيضا، لكن هذا أيضا يمنع وهذا ممنوع وهذا داخل في النهي عن الضرر. وله صور كثيرة، وأحيانا قد يصيب بمرض الموت وهو في مرض الموت يصيب بأشياء يقصد منها حرمان الورثة أو يهب كذلك أيضا، كله مضرة وهذا كله ممنوع. هناك أيضا ضرر فيما يتعلق بالطلاق أحيانا، فالله عز وجل يقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا. وتعلم أنه كان في الجاهلية حينما لم يكن الطلاق محدودا بثلاث كان الزوج يطلق، فإذا ما قاربت العدة أن تنتهي راجعها وهكذا، ثم طلق وهكذا، ويمسكها بقصد الإضرار، ولهذا جاء الشرع ومنع من ذلك لأن هذا فيه إضرارا بينا، ولهذا حددها بثلاث حتى لا يكون هذا التلاعب، فتبقى المرأة معلقة ليست بذات زوج ولا مطلقة، ولهذا قال فتذروها كالمعلقة. كذلك أيضا طبعا هذا إضرار بالمراجعة وليس بالطلاق، إضرار بالمراجعة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كذلك أيضا من صور الضرر التي نص عليه القرآن في الرضاع، حينما يختلف الزوجان في الرضاع، في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن منع المضارة سواء فيما يتعلق بالإرضاع من قبل الأم أو مضارة وإذا من قبل المولود له الذي هو الوالد الأب. وصور المضارة في الرضاع كثيرة، قد تكون مثلا تمتنع الأم عن الإرضاع بينما الطفل لا يقبل إلا ثديها، فهذه مضارة تتعلق بالمولود له، ولهذا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له. فمن صور المضارة بالمولود له أن تمتنع الأم عن إرضاع ولدها نكاية بالأب إذا كان الابن أو الطفل لا يقبل إلا ثدي أمه، فإن هذه مضارة تمنع منها الأم. أما العكس الثاني مضارة بالأب، كما لو منع الأب من أن يرتضع ابنه من أمه من أم الطفل، فإن هذا أيضا نوع مضارة. وله صور أخرى كثيرة ذكرها الفقهاء، بعضها قد يعني يكون يستبعد حصوله خاصة بجانب العاطفة الكبيرة الأم، خاصة بما يتعلق لأن بعض الفقهاء افترضوا أن الأم تمتنع من إرضاع طفلها، وقد يحصل هذا إما في بعض الأقطار أو الأقاليم أو العادات أو الظروف أو الأحوال أو نحو ذلك، فمن هنا تأتي المضارة بين الوالدة والمولود له، يعني بين الأب والأم. كذلك أيضا المضارة بالنفقة، كذلك مضارات بالمعاملات بالعقود، علاقات الجيران، ولهذا جاء في حديث من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه. وجاء في حديث ضرر وضرار في وضع الخشب على جدار الجار، بمعنى أنه إذا احتاج جارك أن يضع خشبه على جدارك ما دام أنك لا تتضرر وجدارك يتحمل فعليك أن تجيب، لأن هذا نوع من المضارة. ولهذا طبعا في قصة كذلك سمرة أنه كان له نخل في أو شجرات من نخل في داخل بستان أحد الأنصار، وكان يتضرر صاحب البستان حينما يأتي سمرة ابن جندب رضي الله عنه ليدخل إلى نخله ليراه، فحاول أن يصالحه صاحب البستان على أن ينقل النخلات أو يبدله بنخلات تكون على في أول البستان، فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل نقل، قال لا، قال بيعه، قال لا، قال هبه، قال لا، قال إنما أنت مضار، وأمر بقلعها. فأحيانا بعض التعنتات وبعض التصرفات التي فعلا ليس فيها إلا محض المضارة وليس فيها محض مصلحة وغير قبول للمصالحة، هذا كله ضرر يدفع، والحاكم يتدخل بحيث يرفع الضرر عن المتضرر ما دام أنه المصلحة فيه راجحة في رفع هذا الضرر. كذلك أيضا من صور رفع الضرر قضية الشفعة، حينما يعطي الشرع الشفعة للشريك من أجل أن يرفع الضرر عنه، لأنكم تعرفون أنه كلما كان الملك حرا وكان لمالك واحد يكون أفضل ويكون أحسن، ودائما الناس تحاول أن تتخلص من الشركة، لأن الشركة طبيعتها فيها الإنسان يحب أن يستبد بالملك وحده وأن يكون مستقلا في التصرف. ولهذا إذا كنت شريكا لصاحبك وأراد صاحبك أن يبيع فأنت من حقك أن تشفع، بمعنى لو جاء واحد أجنبي يريد أن يشتري من حقك أن تشفع وتقول أنا أشتري بنفس السعر الذي طرحته أنت والذي رغبت فيه، ولا يستطيع أن يمنعك، إنما ما دام أنه فعلا عرضه على البيع بسعر كذا وكذا فأنت أحق به. لماذا؟ هذه صورة من صور رفع الضرر، لأن فعلا مما يدل على أن ديننا يرفع الضرر، فما دام هذا بايع وأنا شريك فأنا أحق حتى يكون الأرض كلها لي أو القطعة كلها لي أو هذا البضاعة المبيعة كلها لي ونحو ذلك. فإذا الشفعة صورة أو إعطاء حق الشفعة للشريك، هذه صورة من صور رافع الضرر. هذا فيما يتعلق بالضرر المحض كما تلاحظون. ننتقل من ذلك إلى شيء أوسع، وهو جانب اليسر في الشريعة. جانب اليسر في الشريعة، كل الشريعة مبنية على اليسر، مبنية على اليسر، إذن بناؤها على اليسر لا شك أنه صورة كبرى من صور رفع الضرر. والله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا ما في وسعنا. لو أخذنا الآية التي في آخر سورة البقرة، سوف نستعرض بعض الآيات اللي فيها التكليف بحسب الاستطاعة وبحسب الوسع حتى نرى فعلا دقة هذا الدين، وأن التشريع ما جاء إلا باليسر، وأن الله عز وجل لم يريد سبحانه وتعالى أن يعنت الناس، وإنما أن يمتثلوا وأن يخضعوا وأن يدينوا لله عز وجل بقدر ما يستطيعون. فالله عز وجل يقول في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل جملة كلها تؤكد هذا الجانب، جانب رفع الضرر وجانب تحقيق اليسر. أولا الله عز وجل أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة كبرى في دين الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبدا لا يمكن أن مكلف يتتوجه إليه الأوامر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في حد الاستطاعة. لو أنه طرأ عليك ظرف يجعلك عاجزا يتغير الحكم، الصيام مثلا، الله عز وجل فرض علينا الصيام وقال فيه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الصيام في حدود قدرة المكلف، أي إنسان مكلف عادي إلا يطيق هذا الصيام. لو فرضنا أنه أصابه عجز، إما مرض وإما سفر وإما حتى عذر طارئ حتى ولو كان غير مسافر، عجز حينئذ ينتقل إلى الرخصة. فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبدا. في كل التشريعات وفي كل الأحكام لا يمكن أبدا تصل إلى حال عجزت. لو أنك عجزت يأتي التخفيف. الله عز وجل أمرك بالوضوء بالطهارة تتوضأ. إذا عجزت إما أن الماء غير موجود في حكم، أو أنك عجزت لمرض، أو أنك عجزت تخشى أن يتأخر البرء، كل ذلك يأتي التخفيف فتنتقل من الماء إلى التيمم. لو فرض أنك حتى التيمم ما ينفع، أو حتى لم يوجد تراب، أو لم يوجد ما تتيمم به، أو كنت مربوط في سارية، أو مربوط موثوق اليدين، ما تستطيع أنك تتيمم، ينتقد الحال تصلي على حسب حالك. إذا القضية فعلا منتقلة إلى أنك لا يكلفك الله إلا ما في وسعك. الصلاة تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقي، فإن لم تستطع فتومي إيماء. إذن متدرجة ومتنقلة، فكل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولا كل التشريعات سهلة وخفيفة ولا يمكن أن تلقيك بتهلكة أو إلى التهلكة. ولو فرضنا طرأ طوارئ أو حصل الظروف يتغير الحكم وتأتي الرخص. إذن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا صورة من صور التخفيف. طبعا الجواب كما في هذا قال الله قد فعلت، يعني الله لا يؤاخذنا، ودلت على ذلك حديث كثيرة وآيات كثيرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان ضعف بشري، الخطأ ضعف بشري، ما في بشر ما يخطئ وما في بشر ما ينسى. إذا نسيت الله يسامح، إذا أخطأت الله يسامح. إذا هذه الصور كبرى من صور التخفيف. وكما الإنسان يخطي في صلاة، يخطي في صيام، يخطي في كثير أشياء كثيرة، إلا أن طبعا هناك أحكام. أن نسيت مثلا تقضي ولا إثم عليك، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وأحيانا قد يكون النسيان يسقط إسقاطا، تسقط التكاليف بالمرة، وأحيانا لا، يؤتى بها تعويضا عن طريق القضاء أن تقضي هذه الشيء الذي فات بالنسيان. كذلك الخطأ أحيانا قد تحتاج إلى أن تصحح، وأحيانا يعفى عنك بالكلية. إذن النسيان والخطأ الله عز وجل رفعه عنا، لماذا؟ لأننا ضعفاء. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه صور كبيرة من صور التخفيف. والنسيان والخطأ هذا كما تعلمون على كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا يأتي التشريع ويخفف عليك في نسيان، في خطأ، في جهل، حتى الجهل معف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه صورة من صور التخفيف والتيسير في الشريعة. السابقون، الأمم السابقة كانت عليها تكاليف شاقة، أشق منا وأكثر، أحكامهم كانت أثقل من أحكامنا. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فخفف عنها، كان عليهم إصر. ولهذا قال الله عز وجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالله سبحانه وتعالى خفف عنا من أحكام ثقيلة كانت على الأمم قبلنا. قيل إنه كان عليهم أن الثوب إذا تنجس يقرض قرضا بالمقراض، وقيل إن الزكاة عندهم كانت من ربع المال 25%، وقيل أشياء غير ذلك كثيرة. وقيل ان ايضا الذنب كان اذا اذنب المذنب منهم كان يكتب على بابه يجده مكتوبا على بابه ونحو ذلك. فمن صور التيسير والتخفيف على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل عليها ما حمل على الأمم قبلها من الأصغر والأغلال. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه دعاء فعلا خلاصة لكل ما سبق. ربنا لا تحمل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الشيء الذي لا نطيقه ربنا ولا تحملنا. قال الله عز وجل قد فعلت. فأي شيء لا تطيقه هذا الله سبحانه وتعالى يخفف عنك. كما قلنا إما أن يسقط عنك بالكلية وإما أن يسقط عنك بأن تقضيه وإما أن يكون له بدل. أحيانا في أشياء بالتبديل. ولهذا الكفارات بعضها بالترتيب. بما إذا عجزت عن هذا تنتقل إلى هذا تنتقل إلى هذا وهكذا. وحتى التخيير أيضا تيسير. كفارات التخيير أو الأشياء المخير حينما يعطينا عدة بدائل فكفارته إطعام مساكين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة إذا التخيير. فالتخيير تيسير والترتيب كذلك تيسير. إذا استطعت إذا لم تستطع هذا فمن لم يجد فصيام ذلك أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حافت إلى آخر. وكذلك في كفارة القتل وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجمع في نهاية رمضان إلى آخر. إذن هذه الصور من صور التيسير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أيضا هذا الدعاء واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وقال الله قد فعلت. لماذا طلبنا العفو والمغفرة والرحمة؟ لأننا محل تقصير لأننا ضعفاء. ومحل تقصير والله سبحانه وتعالى يقبل دعانا فيغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا. ومن أعظم جوانب التيسير في هذه الشريعة باب التوبة. التوبة باب كبير من باب التيسير. تصوروا لو لم يكن هناك توبة ماذا يفعل الإنسان؟ لو ما في باب توبة كل ما عملت يسجل عليك ولا يمكن يمسح أبدا. لدخل الإنسان في دائرة الضيق والحرج واليأس نسأل الله السلام. ولكن الله عز وجل فتح لنا باب التوبة. ولهذا باب التوبة باب تيسير واسع واسع جدا. ومن رحمة الله وفضله أن فتح لنا باب التوبة. ومن أعظم أسباب التيسير وصور التيسير التوبة. وما كانت التوبة إلا لأننا محل تقصير. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. فين التخفيف؟ كما قلت تصوروا أن لو كان نسأل الله السلامة ما في توبة كل ما يسجل عليك وسوف توفي به ربك من غير أن يكون لك أي فرصة لأن يزاح عنك هذا الحمل الأثقال التي ارتكبتها والأوزار التي حملتها على ظهرك. ولكن الله عز وجل وهو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى ويعلم ضعف الإنسان ويعلم لا لا لا لا لا ما يؤثر عليه من هوى وشيطان ونفس أمارة بالسوء وقرناء السوء وأشياء كثيرة كلها تؤثر فيه. فالله سبحانه وتعالى رحمه وفتح له باب التوبة. إذا رجعت لربك فإنه يقبلك مهما كان بك من ذنب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بقراب ثم لقيتني لا تشك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. مهما عملت من سوء مهما كان كبر هذا الذنب سواء كان كفرا أو شركا بالله أو زنا أو ربا أو حقوق والدين أو مهما تصورت من عظائم الأمور التي ارتكبتها أكلت أموال الناس بالباطل شهدت زورا فارتكبت عقودا سواء عقود نكاح كلها خطأ وتعمدت في أشياء كلها وظلمت وأكلت ثم رجعت إلى ربك لوجدت الله توابا رحيما. أبدا مهما كانت ولو كانت ذنوبك مثل الجبال ما دام انك رجعت بتوبة صادقة ورجعت الى الله عز وجل فانه يقبلك مهما كان. اذا ما في اعظم جانب من جوانب التيسير من باب التوبة. جانب كبير انك فعلا هذه الاحمال، وخاصة انسان اذا رجع الى نفسه بالحساب ونظر الى ماضيه والى سجله من حين صار مكلفا الى ان بلغ 50-60 سنة بدأ يراجع نفسه ويجد اكوام. لكن اذا علم رحمة الله عز وجل وصدق في التوبة وصدق في الرجوع واصلح من حاله، واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واني لغفار، غفار صيغة مبالغة، واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تبت تاب الله عز وجل. كذلك أيضا من أعظم صور التيسير الكفارات. كفارة لا شك أنها صورة من صور التوبة، لكنها شيء نوع معين. حينما تحلف مثلا ثم تبين انك ثم لم تلتزم بحلفك، طبعا الحلف ميثاق مع الله عز وجل، حينما تحلف وتقول والله لا افعلن، لانك لو قلت لا افعلن من غير حلف ما لازمك شيء. لكن لما جعلت الله عز وجل في يمينك قلت والله لا افعلن ثم لم تفعل، اذا حنث في يمينك. فلما حنث في يمينك معنى هذا انه فعلا يعني كأن تلفظك بلفظ الجلالة لم يكن له ذلك الوزن عندك، وإلا كان من حقك أن تلتزم ما دام أنك أقسمت، أن القسم معناه توثيق. القسم معناه توثيق، ولهذا طبعا في الحقوق تحلف أمام القاضي تدعي القضية. فإذا ليست القضية فقط، لأنك فعلا مؤمن بالله عز وجل، فحينما تحلف وكأنك أشهدت الله عز وجل على ما فعلت، وكأنك أشهدت الله على صدق فعلك أو صدق قولك أو صدق ما حدث منك. فإذا حلفت ثم حنثت حقك أن تكفر كفارة. الكفارة هذه ما معناها؟ معناها أنها تزيل آثار هذا اليمين. إذا من هذا تذكر أن الكفارة نوع من التخفيف. فالكفارة نوع من التخفيف. كذلك الظهار. الظهار الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ما يجوز. حرام أن الإنسان يقول لزوجتي أنت عليك ظهري أمي، ما يجوز، حرام. ولهذا أولا نظرا لغلظ هذا الكلام، ونظرا لما بين الزوجين من ميثاق، والله عز وجل يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد النكاح عقد كبير في الإسلام، له منزلة كبرى، والعقد بين الزوجين شيء كبير، ولا ينبغي الناس أن يقدروه. ولهذا كان الطلاق فيه مشددا، وكان الظهار فيه مشددا، لأنه كبير، وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أخذتمونا بكلمة الله، ما هو لعب. إيش الفرق بين النكاح والسفاح؟ كلمة بس، ما في فرق إلا كلمة، زوجتك وقبلت، بينما النكاح السفاح زنا، ما مجرد كلمة فقط، وهي كلمة كبيرة. ولهذا جاء تشريع الطلاق بأنواعه، وجدت أن أنواع الظهار، ولهذا الظهار منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. فإذا صدرت منك هذه الكلمة الشنيعة عليك كفارة. الكفارة ما هي؟ ما دورها؟ الكفارة بمعنى أن تزيل أثر هذا الزور وهذا المنكر. إذا الكفارة تخفيف، والكفارة نوع من فتح باب التوبة وباب التكفير وباب المسح لهذه الأخطاء التي ارتكبتها. الحدود كفارات، الحدود كفارات. الذي يقع في حد من حدود الله ثم يقام عليه الحد كفارة. ولهذا تأتي جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت في الزنا فقالت يا رسول الله طهرني. فإقامة الحد كفارة، سواء كان حد الزنا او حد السرقة او حد القذف او حد الحرابة او حد الخمر، هذه كله كفارات. فالله عز وجل شرعها حتى الانسان يحس لو وقع سمح الله وقيم على الحد إذا كفارة، طبعا كفارة مع التوبة بمعنى. أما إذا كان يقام على الحد وهو في نية أن يعود، نسأل الله السلامة، هذا ما استفاد. حتى التوبة لابد أن حينما تتوب أن تعزم أنك لا تعود وأن تقلع عن الذنب إلى آخره في شروط التوبة المعروفة. فالتوبة بشروطها باب يسر كبير، الكفارات باب يسر كبير. نأتي إلى بعض أيضا أمور في في في في تيسير الشريعة. الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا جاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها هنا؟ أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لأن مطلوب منك فعلا أن تجتهد في الموازين، لكن أحيانا قد تخطئ وقد تغلط وقد، فمن هنا جاء التيسير. هو مطلوب منك أن تكون دقيق في الميزان، لابد أن تقول توفي الكيل والميزان بالقسط. طبعا الكيل والميزان يشمل جميع أنواع المقاييس، حتى الذراع، حتى كل أنواع المقاييس التي تدخل في معاملاتك لابد أن تكون فيها مقسطا بحيث العدل، لكن يعفى عن الحبة والحبتين والأشياء اللي. ومن هنا جاء التيسير لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأنه أحيانا فعلا قد تكون أخطأت، قد تكون غفلت، قد تكون سهوت، قد تكون أشياء، فمن هنا جاء التيسير. فجاءت الكلمة هنا في قضية الإنفاق مثلا بين الزوجين: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. جاءت هنا ولا تضاروهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمل، فإن رضعن لكم فأتون أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن فعلا المفروض العدل مع الزوجين، إن كان ذا ميسرة وسع الله عنه فلينفق مما آتاه الله، وإن كان قد قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن الدقائق بين الزوجين مغفورة ومسموح بها في بعض، حينما الإنسان يصير بينه وبين زوجة نوع من الخلل أو نوع من أو عدم الدقة، أحيانا الإنسان يخطئ أو يغلط، هذه كلها جاءت الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الأجمل من ذلك يا إخواني والأوسع والأرأف من الله سبحانه وتعالى أنه حينما ذكر الجنة وأهلها قال الله في سورة الأعراف: لهم من جهنم وكانوا ظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لماذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ ما هي المناسبة؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المناسبة عجيبة ودقيقة، نبه عليها العلماء رحمهم الله. الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، وكأنه فعلا كيف الإنسان يحقق أن يكون من أهل الجنة؟ تحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى لعلمه بمن خلق ولرأفته بهذا المخلوق الضعيف وهبه هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، مع أن عمله مؤكد لو جاءت بالموازين والمقاييس المعتادة ما حقق شيئا، ومع هذا يصل الإنسان إلى درجات عليين وإلى الفردوس الأعلى وإلى بحبوحة الجنة بأعمال قد تكون يسيرة. لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى. أحيانا كما تعلم في بعض القصص، أحيانا قد الإنسان يدخل الجنة ولم يركع لله ركعة، كان يكون أسلم حديثا وذهب إلى معركة الجهاد أو شوته أو أسلم وتوفي ودخل الجنة وهو لم يركع الله ركعة، لأن الله عز وجل لا يريد من أن يعذبنا ولا يريد أن يكلفنا فوق طاقته، إنما يريد أن تظهر منك العبادة لله ويظهر منك الصدق والخضوع والانقياد والاستسلام لله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومن هنا جاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالجنة على على على على عظمتها وعلى سعتها وعلى أنها سلعة الله الغالية وتحتاج إلى ما تحتاج، ومع هذا قد يكون الإنسان بعمل يسير وبجهده البشري المحدود يرقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ما دام من أصلحت له النية وأخلص في العمل وأحسن، اجتمع له الإخلاص والإحسان ولو كان قليلا يربيه الله عز وجل وينميه. وما أتيتم من ريبا ليربوا فيها مال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فالله يضاعف لهم. وكذلك أيضا في الآيات الأخرى والذين من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. إذن لاحظ يعني السياق في التنافس، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني أعمال كبيرة الحقيقة وأعمال غليظة وأعمال فعلا ثقيلة قد لا يحققها كل واحد. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخشى يقدمهم هذا خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أنت حين فين تتصور هذا الكلام الشيء مقطوع عما بعده ترى أن متى الإنسان يحقق هذه المنزلة، متى يحقق هذا المسارعة وهذا أنواع من أعمال القلوب الدقيقة، إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين هم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يأتي التخفيف فعلا حينما تتصور الجهد الذي يحتاج إليه من أجل أن تبلغ جنة الله عز وجل والأعمال التي تقدم الأشياء كثيرة كثيرة، لكن لا تحقر نفسك، نافس منافسة جميلة وشريفة، لكن ومع هذا تعلق بفضل الله عز وجل برحمته، لأن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها. أحيانا فعلا قد ترى إنسان ضعيف ذي طمرين مردود من الأبواب هو أعلى منزلة من أناس تراهم في هذه الدنيا أصحاب جهة، فلا تحقر عملك أبدا، الله عز وجل لا يكلفك إلا وسعك. لا تنظر إلى أموالك وأنت لست صاحب مال تقول كيف أنا أبلغ مبالغ أصحاب الأموال، لا شك أنهم يغبطون إذا كانوا ينفقونها في وجه ويكسبونها من حلها، لكن لا تقول أنا ما عندي وجه خير، يعني ما عندي أشياء أنافس بها هؤلاء الأثرياء وأصحاب الدثور إلى آخره، أبدا. الله عز وجل لا يكلفك إلا ما في قدرتك، وقد تكون فعلا بنيتك وبنصحك لله وللرسول قد تبلغ مبلغ المجاهدين وتبلغ مبلغ العاملين. ولهذا في قصة الذين البكاعين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأنه ليس عندهم ما ينفقون، قال الله عز وجل ليس على الضعفاء، لاحظ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله، إلا نصحوا لله ورسوله، لاحظ لا لاحظ إذا نصحوا لله ورسوله ما معنى نصح وما موقف هذه موقع هذا الشرط وهذا القيد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فقد الجهاد والبذل إذا نصحوا لله ورسوله. ما معنى نصحوا لله ورسوله؟ كانوا صادقين في الدين، صادقين في الإيمان، صادقين في تعلقهم بالجهاد وتعلقهم بالمعركة، صادقين في أن حفظوا إخوانهم الذين راحوا، لأن الغزاة أين ذهبوا؟ وتركوا أهلهم وتركوا نساءهم وتركوا بناتهم وتركوا عوراتهم وتركوا أموالهم. إذا كنت نصحت لله ورسوله تخلف الغازي إذا غزا، إذا خلفت الغازي صرت في مثابة الغازي، من خلف غازيا في أهله فقد غزا، ومن حدث نفسه بالجهاد كذلك أيضا، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو. فمجرد الحديث وأنت صادق ونصحت لله ورسوله، إذن الله لا يريد منا إلا في ما في وسعنا، ما أراد الله أن يكلفنا ولا أن يعنتنا. إذن لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، لا ما في أشياء ضرر أبدا في الدين، وبهذا تعرف سعة الإسلام. نختم بقضية أيضا مهمة جدا وجميلة، وهي أيضا تؤكد لكم هذا المبدأ وهو مؤكد الحمد لله، قضية الأجر على قدر المشقة. هذا الأجر على قدر المشقة، كثير طبعا العامة كلها تقول الأجر على قدر المشقة، بل حتى العلماء يقولون الأجر على قدر المشقة، لكن ما مدى انسجام هذا الكلام مع ما قلناه قبل قليل وقررناه أخذ من النصوص الشرعية؟ الواقع أن الأجر على قدر مشقة هذه منسجمة مع ما قلناه. كيف؟ بمعنى أنك إذا عملت عملا لله عز وجل أو قمت بعبادة وتعرضت في أثناء عبادتك للمشقة، أنت توجر على هذه المشقة الزائدة. هل الصيام في الصيف مثل الصيام في الشتاء؟ إذا الصيام في الصيف فيه مشقة، إذا تثاب على هذه المشقة الزائدة. هل القيام لصلاة الصبح بعد نوم هني وبعد قد يكون فراش وثير أو فراش دافئ إذا كنت في الشتاء، أو إذا معتدل إذا كنت في الصيف كما لو كان مكيفا، وتقوم من نومك العميق تغط من نومك ثم توقظ وتقوم خفيفة إلى الصلاة، هذا مشقة، فيها مشقة، أنت مثاب على هذه المشقة. ومثل ذلك لو كان المسجد بعيد أو حتى طريق المسجد كذلك فيه وعورة، إذن هذا الأجر على قدر المشقة. مثله مثلا إذا جئت إلى بيت الله، إلى بيت الله للحج والعمرة من مسافات بعيدة، بذلت ما بذلت سواء كنت على أي وسيلة من وسائل النقل، سواء كطائرة أو باخرة أو سيارة أو غير ذلك، أو حتى على قدميك، وبذلت واجتهدت، هذا كله محسوب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخصد من سبيل الله، ولا يطغون وطيغ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. إذن الأجر في هذا الباب على قدر المشقة، لكن لن تلست مكلفا أن تذهب إلى المشقة. الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشقة. لو فرضنا في طريقين، طريق مظلل وطريق الشمس، تقول أروح مع الشمس، لا، روح مع المظلل. إذا لا تتقرب الله بالمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اجتمع عليه الناس، قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل، يعني نذر أن يصوم وجالس في الشمس وواقف، إذا ليست عبادة أن يجلس في الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. الصوم صحيح، أما تجلس في الشمس ما أنت مكلفا أن تتقرب الله بالمشق. ولهذا يقول العز بن سلام رحمه الله لا يتقرب الله بالمشق، تجلس في الشمس ولا تبدي رأسك من غير غطاء وتجلس في الشمس تقول هذا دين؟ ليس هذا دين، العبادة معروفة، لكنها إذا جاءت مشقة في طريق العبادة تثاب عليها. ومن هنا يؤكد لكم أن النفس المشقة بذاتها غير مطلوبة. والله ما كلفنا أن نتحمد المشاق حتى أرجو الثواب، لكن إذا وقعت المشقة في طريق العبادة الله عز وجل من لطفه ورحمته حسبها لي. لكن من قال يروح مع الطريق البعيد ولطلع مع الجبل؟ لكن إذا وجد فأنت كل شيء محسوب، ما ضيع عليك شيء، لكنه ما كلفك أنك تروح للصعب. إذا أليس هذا منتهى الرحمة؟ إذا حصل عليك مشقة حسبت لك، لكن لا تذهب المشقة أنت. يؤكد لكم ذلك أن الثواب ليس مربوطا بالمشقة، يعني بمعنى عبادات الإسلام ثوابها ليس لمشقتها البدنية، إنما لعظمها عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سهل في لفظ لسان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من حيث العمل أيما أثقل، هي ولا قول لا إله إلا الله؟ إماطة الأذى أثقل، أحيانا قد تكون صخرة كبيرة وقد تكون أشياء، إذا قول لا إله إلا الله أفضل. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام ربه وقال: يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به وأذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. قال الله عز وجل: لو أن السماوات والأرض وعامرهن غيري فيك والأرضين السبع، السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذا ليست العبادات مبنية على المشقة، وليس الثواب مبني على المشقة. الثواب مبني على على على على الدين والاتباع وعلى الإخلاص. إذا أخلصت واتبعت ليست لا مشتهيات العقول ولا المبتدعات ولا، ولهذا لا تقول مثلا 33,000 و 26,000 أذكار، لا تأتي من نفسك، لا تأتي إلا بموجب النص الذي حدده الشارع وجعل فيه أعداد، التزم الأعداد، والذي فتحه لا تضيقه ولا تضع له أعداد، ما دام مفتوح اجعله مفتوح، والذي له أعداد لا تفتحه، وهكذا. إذا القرب من الله عز وجل وعظم الثواب هو بالالتزام والإحسان والإخلاص. الإحسان والإخلاص، طبعا الإحسان بمعنى أن تأتي بالشيء على وجهه، إن الله يحب من إذا من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، بمعنى تأتي بها على وجهه. فالإحسان والإخلاص، إذا تحقق لك الأمران الإحسان والإخلاص حينئذ يزداد الثواب ويعظم. أما المشقة فإذا كانت في الطريق فنعم، أما أنك تتقرب إلى المشقة فلا. إذا بهذا المفهوم الشامل لرفع الشريعة للضرر ورفع هذا الحرج وجانب التيسير العريض فيها والكبير في كل تشريعاتها، سواء فيما يتعلق كما قلنا بالصلاة، فيما يتعلق بالوضوء، فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بجميع أحوالك، أي عمل تعمله تعجز عنه تنتقل إلى إذا كان في رخصة أو حتى يسقط بالكلية. بهذا ندرك هذه القاعدة العظيمة ونصوصها من الكتاب ومن السنة ومؤيداتها من الكتاب ومن السنة، لا ضرر ولا ضرار سواء في جانب المشقة أو في جانب الضار أو في جانب التيسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم والدينا، إنه ولذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا أتيت بعمرة وهي متوفى والآن أريد عن نفسي، هل يجوز ذلك؟ لا مانع إن شاء الله يجوز ذلك، وتخرج إلى التنعيم وتأتي بها تنوي عن نفسك. كم عدد التكبيرات أثناء الطواف في محاذاة الحجر الأسود، تكبر مرة واحدة، تكبر مرة واحدة. ماذا يقول الإنسان أثناء السعي عندما يصعد الصفا والمروة؟ هل يكبر ويدعو مباشرة ذلك؟ نعم يكبر، يستقبل البيت الكعبة ويكبر ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، على الصفا وعلى المروة، ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب. هل يجوز استعمال المعجون وفرشة الأسنان أثناء الصيام نهارا؟ والله الأولى أن نستعملها ليلا، لأن أخشى أن في مادة قد تتحلل وتصل الجوف، وإذا شك الإنسان سيمجها، لكن الأحوط أن لا يفعل. وهل إذا خرج دم من اللثة أثناء السواك الفرشة يفطر؟ لا، خروج الدم بسبب السواك لا يفطر، لكن الإنسان لا يبتلعه طبعا، وإنما يبصقه. في بداية طواف الكعبة لم أبدأ من الخط الأسود، بدأت من قبله، فما الحكم وما التصحيح؟ ماذا من قبله هذا أحوط، طيب، لكن المهم أنك لا تبدأ من بعده، أما في النهاية فلا بد أن تنتهي إليه. يقول أي الرجلين أكثر تحريا في إصابة السنة في التراويح؟ رجل صلى الركعات كلها مع الإمامين وأوتر مع الإمام الثاني، أو 13 ركعة وأوتر مع الإمام الثاني بحيث يطبق الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة. هو صلاة 11 ركعة الذي جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، الذي يبدو والله أعلم أن هذا في الوتر، بمعنى أن الوتر لا يزيد على 11 ركعة، أما صلاة الليل فمثنى مثنى، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما يصلي الوتر يصلي ركعتين جالسا. هذا الخبر الصحيح أنه بعد ما ينتهي من صلاة الوتر يصلي ركعتين جالسا، إذا زاد على 11 ركعة في نفس خبر عائشة رضي الله عنها. فإذا 11 ركعة هي للوتر، بمعنى توتر بواحدة أو توتر بثلاث أو توتر بخمس أو بسبع أو تسع أو 11، ولا تزيد في وترك على 11 ركعة. أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ولهذا جاء في الخبر يصلي أحدكم من الليل ما كتب له، فإذا خش الصبح فليوتر بواحدة، إذا خش الصبح معنى أنه يصلي أتيسر، يصلي مفتوح. فالذي يبدو إن شاء الله أنه يصلي مع الإمام أو مع الإمامين ثم يوتر مع الإمام، وإن أيضا أخر وتره إلى آخر الليل إذا كان يصلي آخر الليل فهذا أمر حسن. يشد هذه المرأة واقفة يقول طيب خير، إذا أحرم المرء بعمرة ثم مشط شعره ناسيا فسقط منه أقل من 12 شعر ما الحكم؟ لا شيء عليه، ما دام أنه ناسي لا شيء عليه، والتمشيط المعتاد أيضا لا حرج فيه، فكل لا شيء عليه. دخلت بالعمرة وطفت ثم صليت خلف مقام إبراهيم ثم سعيت بين الصفا والمروة، ومرت 6 أيام ثم ذكرت أنا وصديقي وزوجتي وزوجته أننا نسينا شوطا واحدا من الصفا والمروة، فما الحكم؟ إذا كان النسيان صحيح ليس شكا، إذا كان شك فما يضر، إذا كان شك فلا يضر، أما إذا كان النسيان حقيقي سقط الشوط فلا بد أن تأتون به، معنى تعيدون السعي كله، وإذا كان حصل وطئ فهذا أيضا مشكلة، لكن لعل السائل يقابلني حتى أستفصل منه أكثر. أحيانا بعض الأسئلة قد يعني عمد وقوعها، يعني تقول هذه براءة، إذا اجتمع حق الله وحق الزوج فأيهما تقدم؟ على كل حال إذا كان حق الله الوقت متسع ويمكن الجمع بين الحقين لا شك يعني أنه الله سبحانه وتعالى أرحم، وحق الله مبني على المسامحة، وطبعا ما قرأت النص الحقيقة لأن النص ما له داعي أن يقرأ، لكن هذا معناه والسائل يعرف المقصود. فحق الله مبني على المسامحة، أما إذا كان يعني قد ينتهي الوقت أو يخرج الوقت فإنه لا يجوز له الزوج ذلك، وإنما لابد أن مدام الوقت يضيق فيقدم حق الله عز وجل. أما إذا في الوقت ساعة فيمكن أن يجمع بين الحقين. ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية وإذا استدعى العمل؟